قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هل يقبل الخبر إذا جاء به غير الفاسق، علما أن الأصل في المسلم العدالة؟ الأصل في المسلم الجهالة، يعني حتى تثبت العدالة أو يثبت ردها. ولو كان الأصل في المسلم العدالة ما احتاج أن يقال ثقة أو يقال أنه عدل أو أنه كذا، لأن هذا هو الأصل. ولكن الناس يعني يقولون في التعديل ويقولون في التجريح، يقولون لهذا ثقة ويقولون لهذا، وليس يعني أنه إذا لم يوجد فيه جرح يعني فالأصل هو العدالة، يعني بمعنى أنه يقال أنه ثقة بناء على أنه ما وجد فيه جرح. فالتوثيق يعني وصف يكون مبنيا على علم بالشخص ومعرفة حاله.